بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في الطريق إلى النجاح. كلنا عاوزين ننجح، مش حد في الدنيا مش عاوز ينجح. زي ما اتكلمنا في الحلقة الأولانية، وده إن شاء الله هيكون أسلوبنا، لازم نعمل مراجعة، لأن العقل البشري بيفكر بذاكرة متتابعة. لا، فالحلقات معمولة بأسلوب، ممكن كل واحدة تكون خاصة لوحدها خالص، ممكن تكون مرتبطة مع اللي قبلها، فهي كلها محطات. لغاية دلوقتي قاعدين على ثلاث محطات. في المحطة الأولانية باستمرار هراجع وبعدين نبدأ تاني عشان خاطر نوصل بذاكرة متتابعة، لأن العقل البشري بيبني على آخر تجربة وبعدين هنكمل عليها على المحطة اللي بعدها. فأول حاجة قدمت لكم كل البرنامج اللي هو منقسم لثلاث أقسام كبار. عندنا الطريق للنجاح، وبعدين ناجي النجاح، وبعدين بنتكلم مع لقاء مع شخصية ناجحة. وكل واحد من دول 30 حلقة، وكل واحد فيهم تتراوح بين نص ساعة وأكثر من ساعة وشوية. واللي أنا بقول لكم عليه من دلوقتي، جهز نفسك، وهيكون في إيميل ابعت لي. أنا عارف إحنا بيوصل لنا في كندا من 500 ل 1000 إيميل كل يوم، ابعت لي هنا عشان نقدر نرد عليك. لو عاوز تشارك معنا في الاعداد، بيكون زي ما انتم عارفين في امسياتي بيكون فيها بتتعدى اكتر من 10,000 شخص في اوقات، والناس بتقول ساعات انها غاليه، تعالى لي دلوقتي، تعالى هنا قدم، ابعت، اتصل بالتليفون واحجز وتعالى هنا، هتحضر معايا، عندك 30 امسيه وتحضرهم، وتحضرهم ببلاش معانا هنا. اول حلقه قدمت لك فيهم كل البرامج اللي هنتكلم فيها، وبعد كده تاني واحده كلمتك على حاجه مهمه جدا. ايه السبب ان في ناس بتنجح وناس لا؟ ايه السبب في ناس سعيده وناس لا؟ ايه السبب في ناس متزنه وناس لا؟ وقلت لكم ان في اسباب كتير، معظمها اعذار، لكن من الاسباب الاساسيه البعد عن الله سبحانه وتعالى. ده اول حاجه، عشان كده اتكلمنا في التقرب من الله سبحانه وتعالى، في التوكل على المولى عز وجل. عشان كده اول حاجه قدمتها اللي هي التوكل على الله، واتكلمنا على حاجه في منتهى الروعه، فاذا عزمت فتوكل على الله، ان الله سبحانه وتعالى يحب المتوكلين. ودي اتكلمنا فيها ان فيها بعض، عارف، ليها نظام، ليها مبادئ. فاول حاجه انت بتقول انا عايز اتوكل على الله سبحانه وتعالى، بس في فاذا عزمت، يبقى معنى كده لازم تقرر قرار قاطع، ان انت قررت من اول النهارده ان شاء الله قررت انك تنجح. ما ربنا ادالك كل وسائل النجاح، ادالك كل اسباب النجاح، فاستخدمها، ومن هنا بتتوكل على الله سبحانه وتعالى. فاول حاجه القرار، الرغبه. وطالما عرفت دول لازم يكون عندك المعرفه. المعرفه بايه؟ معرفه بقدراتك، وبعدين معرفه بامكانياتك، وتركوا الفرق بين الاثنين، وهنتكلم فيها في الروابط وفي الادراك. لما نيجي نتكلم النهارده على قدرات الانسان لا محدوده، وهتكلم عليها شويه بعدين في المراجعه الثانيه، قدراتك لا محدوده، لان امكانياتك ممكن تغير فيها. الامكانيات هي اللغات اللي تعرفتها، هي دراساتك اللي تعلمتها، هي الخبرات والتجارب بتاعتك، دي امكانياتك ممكن تغير فيهم زي ما انت عاوز. فما تربطش الانا اللي هي لا محدوده، اللي هي القدرات اللا محدوده، بنشاطات الحياه اللي ممكن تغير فيها. فلما حد يكون عنده نتيجه مش مبسوط منها يقول لك انا فاشل، لا، خد بالك الانا دي، فاكرين المره اللي فاتت كبرتكم لما تقول انا وتكررها اكتر من مره هتبقى اعتقاد، ولما تكرر الاعتقاد اكتر من مره بقى حسيس، بقى ديناميكيه التكيف تطلع من غير ما تفكر، وبعدين تحاول تغيرها مش هتعرف. فخد بالك بتكلم نفسك ازاي بعد الانا، واتفقنا ما تقولش انا وتقول وراها حاجه سلبيه، لان بعد الانا فيها شخصيه، فيها برمجه، فيها تكون عصبي. فخد بالك انك بعد الانا ما تقولش غير حاجه تكون ايجابيه، وما تكبرش حاجه زياده عن اللزوم، ودي هتكلم عليها النهارده ان شاء الله. فكلمنا لما تيجي توصل النهارده في اذا عزمت فتوكل على الله، فاذا ده شرط يبقى لازم تقرر. لو انت قررت فإذا عزمت، وكلمنا عن العزم، العزيمة جاية من القوة. ففي الحالات دي عشان توصل للعزم لازم تعرف قدراتك وإمكانياتك وتعرف أهدافك، لأن من غير أهداف زي ما اتكلمنا، هدف الإنسان من غير هدف زي مركب من غير دفة، الاثنين هينتهوا على الصخر. طالما ما انتش عارف رايح فين، يبقى أي مكان ممكن يوديك هناك، ما تقعدش تشكي بقى، لازم تعرف بالتحديد انت رايح فين، تعرف تستخدم قدراتك وطاقتك وتركيزك على اللي انت عاوزه. عرفت أهدافك يبقى لازم تخطط لها، ودي على فكره هكلمكم بالتفصيل في التخطيط الاستراتيجي. هنا في التخطيط ده حاجه بسيطه جدا، طالما فكرت تخطط، التخطيط يبقى بتحطها في الفعل، وبعدين تقيم وتقف شويه وتتعلم، وبعدين عدل في اللي انت قيمته وحطها تاني في الفعل. وطالما عملت دول الاخوه الثلاثه، الالتزام والاصرار والانضباط. الالتزام انك ممكن تكون ملتزم بحاجه، بس ممكن تحديات الحياه تغير لك رايك، لكن الاصرار بيخلي الالتزام اقوى. والانضباط انك بتعمل اصرار كل يوم والالتزام كل يوم، اصبحت التزام واصرار، مش بس كده، وانضباط. والانضباط ده استمراريه. هو انا اشوف الرسول عليه الصلاه والسلام قال لنا ايه؟ احب الاعمال الى الله ادومه ولو قل. بيكلمنا في الانضباط، بيكلمنا في الاستمراريه، بيكلمنا في الروعه. دي معجزه ثانيه، دي روعه ثانيه. فالالتزام والاصرار والمسؤوليه، طالما عملت دول يبقى لسه في حاجه على التوكل على الله سبحانه وتعالى. ايه اللي لسه فاضل؟ التفاؤل. تفاءلوا بالخير تجدوه. كلمه تفاءلوا دي مستمره في الزمن، وامر مباشر، الواو الف دي تفاءلوا، ده امر مباشر مستمر في الزمن، مش النهارده وبكره، لا، لا تفاءلوا. يبقى في الحاله دي طب ايه الوسيله؟ الخير. ايه النتيجه؟

ايه مفهومك عن العلاقات الزوجية؟ ايه مفهومك عن الحياة؟ ايه مفهومك عن تحديات الحياة؟ ايه مفهومك عن الفلوس؟ ايه مفهومك عن التحديات مع الناس؟ ايه مفهومك عن التغيير؟ ايه مفهومك عن التكنولوجي اللي موجودة دلوقتي؟ ايه مفهومك عن دول؟ اجابتك ساعات الشخص يقول لك انا مش فاهم، مش داخله في مفهومي، مش داخله في فهمي. المفهوم الذاتي ده خليني ابدا ببساطه جدا. اول ما جينا في الدنيا، اول ما بيبي جه في الدنيا ما عندوش مفهوم، يعني مش فاهم حاجه، عنده الحواس الخمسه. الحواس الخمسه عنده الادراك السمعي، فبيسمع اصوات يروح باصص هناك لكن مش فاهم من معنى الصوت. بيشوف وعنده ادراك بصري لكن مش فاهم معنى الجزء البصري. بيشعر بحاجات معينه بس مش عارف ليه. بيشم بيتذوق لكن مش عارف ليه. فربنا سبحانه وتعالى اداهم لنا كلنا. ومن هنا شوف الشيخ شعراوي في كتابه الله يرحمه لا والله والنفس البشريه، وغير كده خواطر، لان الله سبحانه الراجل ده يا رب ربنا يدخله فسيح جناته، انا اتعلمت منه كتير. ولو كنت اكتشفت زي ما قلت له، كنت اكتشفته من مثلا من 15 20 سنه ما كنتش سبته اطلاقا اطلاقا اطلاقا، لان شغلي كله على هو بيقوله. ده كان يعني كان متقدم جدا عن عصره. ده بيتكلم على الادراك، بيتكلم على فلسفه، بيتكلم على الميتافيزكس، بيتكلم على مراء الطبيعه، كتبه كلها مراء الطبيعه. قال جمله في منتهى الروعه، انا عملت عليها شغل كل الماسترز بتاعتي عملتها عليه، الادراك. لولا وجود الادراك، لولا وجود الادراك ليه ما وجد التغيير؟ لان لو ما تدركش حاجه مش ممكن تتغير. وهكلمكم عليها بالتفصيل دي بعد كده. هتعرف الفرق بين الحياه اللاواعيه، العيشه اللاواعيه كلنا عايشينها، هنتكلم عليها يمكن النهارده ان شاء الله. المفهوم الذاتي، البيبي لسه جه ما عندوش مفهوم، ما عندوش معنى. فشوف هنا الروعه، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ازاي. وعلم ادم الاسماء كلها. كلمه علم ادم الاسماء يعني معنى كده ان في ادراك. ادراك ايه؟ ادراك لمعنى. معنى ايه؟ معنى الاسماء. لو ما عرفتش اسم مش ممكن تعرف معناه. لو انا اقعد اكلمك في حاجات كتير مش تفهم معايا، تقول لي ايه دي؟ بتتكلم عن ايه؟ انا بتكلم على القوة الذاتية، انا بتكلم وبعدين بشرح. لو قعدت اشرح وانت مش فاهم بتتكلم على ايه، لازم تدي عنوان. فعلم ادم الاسماء كلها. فانت دلوقتي اتعلمت الاسماء، يا دوب ماما تيجي تقول لك قول ماما، انت لسه بيبي، قول ماما ماما ماما، تقول لك ماما عشان تنطق ماما الاول، ماما الاول. يجي بابا يقول لها لا قول بابا، قول بابا، ما تقولش دي هبله، ما تقولش بابا، قول ماما، قول بابا. وكل واحد يوم عايزك تنطق الاولاني الاول. انا دلوقتي عندي احفاد وشوف ابوه وامه بيعملوا ايه، قول ماما ماما ماما بابا بابا. الولد بعد كده بيبدا ينطق، وبعدين بيبدا يربط ماما وبابا بالشكل. فتلاقيه لما يمشي في الدنيا مع امه ولا مع ابوه، يشوف اي واحده ست يقول ماما ماما ماما، يشوفوا اي واحد راجل يقول بابا، ده هيوديه في داهيه. لا ده بابا بتبقى هنا مصيبه. بس انا لما نيجي نفكر بالاسلوب ده، بص تلاقي اتعلمنا حاجات. الطفل يبدا يشد شعرك، يمسك مناخيرك، تعمل اي حاجه عاوز يمسكها يحطها ببقه، عاوز يحس بيها، لانه عاوز يعمل مفهوم، عاوز يدي معنى، عايز الاسم يكون له معنى بالنسبه له. هنا المفهوم الذاتي اول حاجه كونت لنا فيه هي الادراك. ادراك لايه؟ لاسماء. اسماء لايه؟ لمعنى. ودول كونون لايه؟ لغه. اللغه دي عملت لنا حاجتين، لان عندنا معنى وعندنا الاسماء، فبدانا نطلب بيها احتياجاتنا، وهتكلم عليها الاحتياجات العشره الاساسيه، وبدانا نتصل بيهم مع نفسنا ومع الاخرين. بنخرج العالم الخارجي بنتصل باللغه اللي احنا عرفناها اللي هي جواها معنى. خد بالكوا بقى اللي هيحصل، لان كل حياتك جوه المفهوم الذاتي. فالمفهوم الذاتي اساسا ادراك. ادراك لايه؟ لمعنى. جواه ايه؟ الاسماء والمعنى. عملنا بيهم ايه؟ احتياجاتنا واتصالنا مع نفسنا ومع الاخرين. اللغه دي اللي اتكونت جواها قيمك، وهنتكلم على القيم بالتفصيل، واعتقاداتك ومبادئك وجهات نظرك تجاه الاشياء. ورحت واخد دول وتكونوا لك، ورحت خارج بيهم للعالم الخارجي، وانت فاكر ان العالم الخارجي زيك بالظبط، لان هو ده اللي انت تعرفه. وبدأت تكتشف ان العالم الخارجي مختلف عنك تماما، بدأ يحصل احتكاكات في فن الاتصال مع الناس. عشان كده في بعض البرامج بيقتلوا بعض في التلفزيون، لان محدش عارف ان ما تختلف معايا ده عادي جدا، انت لازم تختلف معايا لان مفهومنا الذاتي مختلف. اليابانيين قالوا لي حاجة جميلة جدا، دي حكمة عندهم. قالك اتنين بيتناقشوا مع بعض لازم يختلفوا، ولو ما اختلفوش، لان الاختلاف هو وقت النمو، لو اختلفنا في الراي ده وقت النمو، لو ما اختلفناش في الراي يبقى اتفقنا في القيم، ولما اتفقناش في القيم مفيش اتفاق في حاجه، يبقى واحد مننا احنا الاثنين ملوش لازمه. ففي الحالات دي انا خرجت في العالم الخارجي وانا عندي مفهوم ذاتي، ولما بتعامل مع الناس بتعامل بيه، فلما بتعامل بيه ده اللي انا اعرفه، ده معنى الاشياء بالنسبه لي. فلما لقيت الناس تاني مختلفين هبدا اهاجمهم، يبداوا يهاجموني، لان ما حدش علمني في بيتي ان الناس بره مختلفين عنك تماما. كم واحد فينا مختص في تربيه الاطفال وحتى لو مختص في تربيه الاطفال ممكن يكلكح لك حياتك. فانا تربينا صدفه هكلمك على الموضوع ده بعدين. عارف قفا ماشي، اسماء الحيوانات كلها كله ماشي، عارف ازاي هكلمكم عليها في ترتيب تكون جالنا منين، لان المفهوم الذاتي ده مكتسب من 7 مراحل منتظم. سبب مفهومنا الذاتي المنتظم ده اللي هي فيها منطقه الامان بتاعتك، هي منطقه خطره جدا، امان لكن خطره جدا، هتعرف ليه بعد كده. وبعدين ديناميكي نشط، انت بتسمعني دلوقتي بجزء ديناميكي اللي عندك، ولما ترجع تاني ما تعملش حاجه، ده جزء منتظم اللي عندك. مش معنى جزء منتظم هو السبب في مشاكلك، بالعكس هو عاوزك تكون في امان وضمان باستمرار. فحرب الانسان بين الجزء الديناميكي والجزء المنتظم، تخرج بره عشان تتعلم حاجه وترجع تاني زي ما كنت، تخرج عشان تنزل وزنك وترجع تاني زي ما كنت، تروح تتعلم لغه وبعدين تسيبها، تشتري كتاب وما تقراهوش. ايه السبب؟ الحرب الداخليه بين الجزء المنتظم اللي عاوز يطمن عليك انك في امان وضمان باستمرار وما تتعبش في حاجه، خارجه عن نطاق حيز الراحه بتاعتك، وتروح حاطط في جزء ديناميكي تاني، وبعدين تبدا تتقدم. حد عايز ينزل وزنه ونفسه ينزل وزنه وبيعمل كل يقدر عليه عشان ينزل وزنه، ويبدا شويه وبعدين يسيب، لان الجزء المنتظم يقول له تعال انت بتتعب زياده عن اللزوم، انت كويس كده، تروح راجع تاني، يبص في المرايه بيزيد وزنه ويبدا يتضايق تاني، يروح خارج. ده جزء ديناميكي، والناس رايحه جايه رايحه جايه ومش عارف ليه، وبعدين يخرج تاني وحاول يعمل حاجه جديده. لكن الحاجه الاولانيه ما في ناس كتير خسيت بيها، اشمعنى انت؟ لك مش عارف جواك بيحصل فيه ايه، وده اللي انا هتكلم فيه بعد كده بالتفصيل. فدلوقتي المفهوم الذاتي بقى عباره عن ايه؟ المفهوم الذاتي هو جذور الشخصيه. المفهوم الذاتي في كل دول، في ادراكك معنى الاشياء بالنسبه لك، في قيمك، في لغتك، جوا القيم الاعتقادات المبادئ وجهه نظر تجاه الاشياء، ورحت خارج بدول كلهم وبدات تتعامل مع العالم الخارجي، فبدات تتكون لك حاجات تانية، الصوره الذاتيه، التقدير الذاتي، تحقيق الذات والثقه في النفس. دول كلهم جوه مفهومك الذاتي. عاوز تغير حاجه في حياتك، غيرها في الجذور، مش في الفروع. الناس بتروح غير لي فروعي. يعني ايه غير لي فروعي؟ عايز انزل وزني. الجذور ايه؟ لان انا ممكن اغير الفروع تطلع تاني بسبب الجذور زي ما هي. عشان كده عايز تعمل اي تغيير في حياتك لازم يكون التغيير جوه المفهوم الذاتي، وده بالظبط اللي انا هقوله لك في المحطه اللي جايه، ازاي المفهوم الذاتي بيتكون، وازاي نتعامل معاه، وزي نحاول لمصلحتنا، وزي نحاول الجزء المكتسب نخليه أنا اللي قرره، والجزء المنتظم أخليه ديناميكي، وجزء ديناميكي أخليه منتظم، وتبقى ماشي في الدنيا بتعرف أسرار مفهومك الذاتي وأسرار التغيير. وده اللي بيوصلك بعد كده للنمو المتزن والتقدم. وطول ما أنت ماشي تتوكل على الله سبحانه وتعالى، ولغاية ما نشوفك المرة الجاية زي باستمرار، افتكر ولا أنت طولك ولا عرضك ولا اسم اللي انت اديته لنفسك ولا العنوان ولا حد قال لك انت كذا وصدقته، ولا انت حاجه من دول، ولا انت اكتئاب ولا احباط ولا قلق ولا بتاع. طب انت مين؟ افضل مخلوق عند الله سبحانه. عمرك ما تنسى دي، فعمرك ما تقول انا وتحاول تفرق بين الانا، فرق بينك بنشاطات الحياه اتعامل معاها وتعلم منها. فانت مش دول، انت افضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى. انت اللي سخرك السماء والارض وما بينهما. افتكر ان الشتاء له روعه لكن برضه هو بدايه الصيف، والظلام له روعه لكن بدايه النهار، والألم هو بداية الراحة، والفشل بيسموه فشل ده من غيره الواحد ما ينجحش هو بداية النجاح. وعارف ساعات التعاسة هي بداية السعادة، فعيش كل لحظة كأنها آخر لحظة في حياتك، لأن والله ممكن تكون آخر لحظة في حياتك. عيش بحبك لله سبحانه وتعالى، عيش بالتطبع بخلال الرسول عليه الصلاة والسلام، بالرسل، بالأنبياء، بالصحابة، بالأولياء الصالحين، وبعد كده الفعل. الفعل اتعلم بالفعل، اتعلم وكافح والفعل، وطول ما تماشي الالتزام والإصرار والانضباط وبالحب، وأقدر قيمة الحياة. والمحطة الجاية إن شاء الله لما أشوفكم فيها بخير بإذن الله، جمعوا أصحابكم، جمعوا أخواتكم، صح الناس دول اللي نايمين، خليهم يقعدوا الوقت واتفرج على لوم دي وشوف، وحطها في الفعل وشوف النتيجة بنفسك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.